بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل معكم في شرح نظم المقدمة الأجرومية. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها. وهذا هو الباب الثالث والقسم الثالث من أقسام ما يدخل على المبتدأ والخبر. فقد أخذنا باب كان وأخواتها، وأخذنا باب إن وأخواتها، وكان تدخل على المبتدأ والخبر، وكذلك إن وأخواتها كلها تدخل على المبتدأ والخبر. هنا ذكر الباب الثالث، وهو ما يتعلق بظن وأخواتها، وها أيضا أفعال كما يأتي الإشارة في أول بيت من هذا الباب. وقال رحمه الله تعالى: انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا وهي ظننت وجدا. انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا، أي انصب بهذه الأفعال. ففي هذا بيان أن هذه الأفعال هي الناصب، وفيه بيان أن المبتدأ والخبر ينصبان إذا دخل عليهما هذه الأفعال. إذا دخل عليها ظن، دخلت عليها ظن، وأخوات ظن مما يأتي ذكرها بإذن الله تعالى. إذن فحكم المبتدأ والخبر هنا ماذا؟ هو النصب. في كان وأخواتها المبتدأ مرفوع والخبر منصوب، وفي إن وأخواتها العكس، المبتدأ منصوب والخبر مرفوع. وفي البابين، يعني في كان وأخواتها وفي إن وأخواتها، المبتدأ هو اسم لكان واسم لإن، والخبر خبر لهما. في هذا الباب تتغير بعض هذه الأحكام. أولا في الإعراب، فالمبتدأ والخبر يكونان منصوبين. الأصل زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر. زيد مبتدأ وقائم خبر. دخلت كان تقول كان زيد قائما كما تقدم معنا، ودخلت إن تقول إن زيدا قائم، هذا واضح بين. إذن في ظن تقول ظننت زيدا قائما، زيدا قائما. فتبين لنا بهذا أن المبتدأ منصوب في هذه الحالة، وأن طبعا هو في أصله مبتدأ، لكن طبعا لم يعد مبتدأ. وكذلك الخبر في أصله مرفوع، هنا منصوب. وكذلك يتغير من جهة الاسم، فلا يقال في الأعراب في ظننت زيدا قائما تقول زيدا اسم ظن، وقائما مثلا اسم ظن، لا، أو قائما خبر وقائما خبر ظن، لا، تقول زيدا هو المفعول الأول وقائما هو المفعول الثاني. إذن فيصير المبتدأ مفعولا أولا، ويصير الخبر مفعولا ثانيا. إذن المبتدأ والخبر يصيران ماذا؟ مفعولي ظن. فظن من الأفعال التي تنصب مفعولين وتطلب مفعولين. والأفعال التي طبعا معلوم أن في اللغة، أن الفعل في اللغة قد يكون لازما، وهو الذي لا يتعدى إلى مفعوله ولا يحتاج إلى المفعول به، كما في فعل مثلا ظرف وشرف، ظرف الرجل وشرف زيد، هذا فعل لازم قصر. هناك الفعل المتعدي، والفعل المتعدي قد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أي يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. فمثال تعديه إلى المفعول الأول: ضرب زيد عمرو. ومثال تعديه لمفعولين: أعطيت زيدا درهما. ومثال تعديه إلى ثلاثة مفاعيل نحو في أعلم ونبأ ونحو ذلك من الأفعال. طيب، فهنا أتكلم عما ينصب مفعولين، فظن وأخواتها تنصب مفعولين، لكن هنا طبعا هي نريد بذلك الأفعال التي تدخل وتنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها، وليس كل فعل ينصب مفعولين هو داخل في هذا الباب. لأن أعطى ينصب مفعولين، وألبس ينصب مفعولين مثلا، فهنا لا يدخلان في هذا الباب، لأن أعطى ومثلا ألبس مثلا هنا هي ليست من أفعال، ليست من أفعال القلوب، ليست من أفعال القلوب ابتداء، وهذه ظن من أفعال القلوب. وكذلك طبعا المبتدأ والخبر لا تدخل على المبتدأ والخبر. يعني مثلا تقول أعطيت زيدا درهما، زيد درهم هذا ليس مبتدأ وخبر، زيد درهم يعني ليس مبتدأ وخبر، لكن أنت تقول ظننت زيدا قائما، فتقول زيد قائم هذا مبتدأ وخبر في أصله. هذه مسألة. إذن هذه التي عندنا الآن التي سيذكرها هي تسمى بأفعال القلوب، لأنها تتعلق بماذا؟ بالقلب، تتعلق بالقلب من جهة اليقين أو من جهة ماذا؟ من جهة الظن، من جهة العلم أو من جهة الظن كما يأتي. المسألة الأخرى، المسألة الثانية، أن ليس كل فعل قلبي يتعدى إلى مفعولين، لا، فقد يتعدى إلى مفعول واحد، فهذا واضح. يعني هنا يعني ليس كل فعل قلبي يتعدى إلى، يمكن تقول اعتقدت المسألة، اعتقدت الأمر، اعتقد هذا فعل قلبي، اعتقاد واضح. إذن هنا المقصود هي هذه الأفعال التي هي أفعال ماذا؟ التي هي أفعال القلوب، أفعال ظن ويقين، أفعال ظن وعلم، تنصب ماذا؟ تنصب مفعولين، هذا باختصار هو الضابط. طبعا هناك ما يعني هناك ما يدل على التصير، هو لم يذكره هنا، ذكرها ابن مالك، لكن هو طبعا لم يذكرها كما قال ابن مالك في ألفيته: وهب تعلم والتي كصير، أيضا بها انصب مبتدا وخبر، نحو ترك مثلا، ترك، فهذا طبعا أيضا من أفعال التصير التي تنصب المبتدأ والخبر، لكن هنا طبعا لم يذكرها صاحب الأجر الرومية. طيب، إذا هذه الأفعال ماذا؟ قال: وهي، انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا، وهي ظننت، أي هذه الأفعال، انصب بأفعال جار ومجرور متعلقان بقوله انصب، مبتدأ وخبر، مبتدأ هذا مفعول به وخبر معطوف عليه، وهي مبتدأ، ظننت هنا الخبر، وهي ظننت هي الأصل، وطبعا نقول ظن وأخواته، نقول كان وأخواته، ونقول إن وأخواته، ظننت، وجد، رأى، حسبت، وجعلت، زعم، كذا، كخلت، واتخذت، علم. إذا هذه هي الأفعال التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ولم يذكر سمع، وإن كان قد ذكرها صاحب الأصل، لأن سمع عند الجمهور ليست من هذه الأفعال، يعني خلافا لبعضهم، ليست من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين عند جمهور النحات. طيب، فقوله ظننت، إذن ماذا قوله ماذا ظننت؟ بدأ به بظن، وظن تكون لماذا؟ تكون لغير المتيقن، ولغير اليقين، للظن، وقد تكون لليقين وللعلم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن واضح، يعني تكون بمعنى العلم فيما طريقه النظر كما ذكر بعض شراح الألفية. وهذه ظن ليست التي بمعنى اتهم، فهناك ظن التي بمعنى اتهم، تقول ظننت زيدا بمعنى اتهمت زيدا، هذه ليست مرادة وليست مقصودة، لأنها لا تنصب مفعولين بل تنصب مفعول واحد، تقول ظننت زيدا، إذن هنا وهذا احتراز، إذن واضح. وهي ظننت وجد أيضا فيها الآخر والألف للإطلاق، وجد الألف هنا للإطلاق، وجد بمعنى علم، وجد بمعنى علم، فهذا هذه أيضا يعني مما ينصب مفعولين، فهي أيضا من أفعال ماذا؟ فهي أيضا من أفعال القلوب، فهي أيضا من أفعال القلوب. رأى أيضا، فهذه أيضا من أفعال القلوب، الفعل الثالث هو ماذا؟ هو رأى، كقول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، فهذا إذن عندنا المفعول الأول هو لفظ الجلالة، وأكبر هو المفعول الثاني، هذا قول الشاعر معروف: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، وأكثرهم جنودا، حسبت، عندنا أيضا ماذا عندنا؟ حسبت. عندنا طبعا رأى التي بالبصر، رأى التي بالبصر، فهذه إذن يعني تكون يعني بما تتعدى إلى واحد، تتعدى إلى واحد. رأى إذا كانت بصرية، رأيت زيدا يعني تتعدى إلى واحد، فلا تدخل في هذا الباب. وعندنا أيضا حسبت، انحسب. عندنا أيضا ماذا عندنا؟ حسبت، حسب. وفي المضارع تقول يحسب ويحسب، كلاهما جائز، ويحسب شاذ، وإن كان هو الأفصح على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة. فهذا فعل حسبت. وجعلت، وجعلت أيضا، جعلت كذلك من ماذا؟ من أخواتي ظن. جعلت، فهذه أيضا من أخواتي ظن. زعم، زعم أيضا، فهذا مما يعني يكون لغير المتيقن، زعم لغير المتيقن. حسب أيضا تكون لمعنى لغير المتيقن، وتكون أيضا لمعنى المتيقن، لمعنى المتيقن، نعم، للعلم. هذا طبعا يعني مما يأتي في معنى حسب، والأكثر أنها لغير المتيقن. زعم طبعا لغير المتيقن، هذا هو. وقد يعني يكون الزعو يعني الزعم بمعنى هو قول يقترن به اعتقاد، قد يصح هذا الاعتقاد وقد لا يصح. وهذه طبعا زعم قد تكون بمعنى كفل، زعيم بمعنى كفيل، فهذه يعني تتعدى إلى واحد وليست مرادة هنا، ولها أيضا معاني أخرى. نريد هنا طبعا هي التي طبعا هي القلبية التي تتعدى إلى مفعولين، وهي التي طبعا تأتي كثيرا لغير المتيقن. كذلك قلنا جعلت، نعم، جعلت زعم، جعلت مثلا كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة إناثا، إناثا، إناثا هو الملائكة هو المفعول الأول، وإناثا هو المفعول الثاني. وهناك جعل التي تأتي بمعنى صار وصير، هذا طبعا في أفعال التصير، ولم يذكرها. وتأتي جعل بمعنى أوجد، وهذه تتعدى بواحد، تتعدى إلى واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، معنى أوجدهما، أوجد الظلمات والنور، هذه تتعدى إلى واحد. هناك جعل التي في أفعال المقاربة، أفعال المقاربة والشروع، في أفعال المقاربة طبعا من أفعال المقاربة والشروع جعل، وهي طبعا بمعنى الشروع، يعني أفعال المقاربة والشروع تقسم إلى مقاربة وشروع، ككاد وعسى هذه المقاربة، هناك بالشروع كطفق وأنشأ وجعل. إذن قلنا زعم، زعم مثلا بقوله نعم زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، فهذا طبعا من الشواهد. نعم كذاك خلت، خلت أيضا من أخوات ظن، وأصله من خالة، تقول خلت، وهي بمعنى ظن، وقد تكون لليقين، قد تكون لليقين. وتأتي خالة بمعنى تكبر، وهذه لازمة ولا تدخل في هذا الباب. نحن نتكلم عن أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، تكبر لازمة وليست يعني مما يدخل في هذا الباب. فهذا طبعا بالنسبة لخالة، خالة تقول خلت وخلتم وخلتم إلى آخره، ومن من استعمالها ومن شواهدها مما يذكره النحاة قول الشاعر دعاني الغواني عمهن خلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، وهو أول. فهذا طبعا هو من شواهد خالة، وهذا طبعا من شواهدها في معنى اليقين على ما ذكروه، في معنى اليقين وليس في معنى الظن. وهي تأتي معنى الظن، مثلا تقول خلت زيدا أخاك، وطبعا سيمثل بخلت زيدا أخاك، خلت زيدا صاحبك، وطبعا بمعنى الظن، ظننته. كذاك خلت. واتخذت أيضا، واتخذت كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، فهذه أيضا من هذه الأفعال التي تنصب ماذا؟ التي تنصب مفعولين، التي تنصب مفعولين. واتخذ هذه هي من أفعال التصير، من أفعال مثل أفعال التحويل والتصير. فهذه طبعا فقط هو الفعل الوحيد الذي ماذا؟ الذي جعله أو الذي ذكره عفوا من أفعال التحويل والتصير. فمثل جعل مثلا وصير وأصار، هنا اتخذ، قال هنا اتخذت، هذا فقط ذكره من أفعال ماذا؟ من أفعال التصير. أما الباقي فهي من أفعال القلوب. علم، طبعا علم هذا واضح طبعا من الأفعال، طبعا علم الذي طبعا معنى العلم، العلم الذي هو يعني هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتقاد، يكون بمعنى طبعا الاعتقاد، فهذا مما هو واضح وبين. ثم قال واتخذت علما، تقول قد ظننت، مثل هنا فطبعا علم، وعلم قد تأتي بمعنى عرف، تتعدى لواحد، لكن علم بمعنى اليقين كما قل، فهذا واضح أنه تتعدى إلى مفعولين، فهي من أفعال القلوب التي تتعدى إلى مفعولين. كما قال الشاعر: علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. علمتك الباذل، علمت الكاف والمفعول له، والباذل والمفعول الثاني. طبعا قلنا سمع لم يذكرها، وهذا مذهب الجمهور، وإن كان صاحب الأصل قد ذكرها من هذه من أفعاله من أخوات ظن. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا، أي تقول في المثال وتمثل بقولك قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. قد ظننت، قد تأتي لي تقليلي، تأتي طبعا للتوقع، وتأتي للتأكيد، وتأتي للتكثير. قد هو حرف. ظننت استعمل طبعا في الماضي، والمضارع نفس الشيء، والمضارع أيضا نفس الشيء. تقول أظن زيدا صادقا، هذا لا إشكال فيه، مضارع، ويظن عمرو زيدا صادقا، واضح لا إشكال فيه، كونه يعمل أيضا في حال المضارع، كونه يعمل في حال المضارع. قال قد ظننت، أي في حال تصرفه، قد ظننت زيدا صادقا. ظننت، قلنا هي أفعال، هذه أفعال فلا بد لها من فاعل. نحن تكلمنا عن جزئيها، تكلمنا عن المفعول الأول وعن المفعول الثاني، لم نتكلم عن الفاعل، فهي لها فاعل. هذه الأفعال، أفعال ظن وأخواتها، لها أفعال. ففي قولك ظننت زيدا قائما، زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، والتاء هو الفاعل، تقول ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الفاعل. تقول ظننت زيدا صادقا. الأصل زيد صادق مبتدأ وخبر، زيد المبتدأ صادق خبر، فأدخلت ظن فنصب الماذا؟ فنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها، فالمفعول الأول زيدا والمفعول الثاني صادقا. في قوله صادقا، في قوله جار ومجرور متعلقان بقوله صادقا. وخلت عمرا حاذقا، خلت أيضا ماذا؟ من الأخوات، كان كذاك خلت واتخذت عليما، خلت من أخوات ظن، وخلت عمرا حاذق. الأصل عمر حاذق مبتدأ وخبر، فقال خلت، هذا طبعا الفعل الذي ينصب مفعولين من أفعال القلوب كما قلنا فيه خال، والتاء أيضا هو ضمير وهو فاعل، ولا يشترط أن يكون ضميرا، بل قد يكون ماذا؟ بل قد يكون اسما ظاهرا، كما قلت يمكن تقول ظن عمرو زيدا قائما، خال عمرو او خال زيد عمرا حاذقا، وهكذا. إذن لا اشكال في هذا، في كونه او في كون الفاعل ياتي اسما ظاهرا، ولا يشترط ان يكون ضميرا. نعم. بالنسبة لما يتعلق بظن وأخواتها من أحكام، طبعا لها هناك جملة من الأمور، لكن باختصار سنذكر أمرا، وهو أن هذه الأفعال يدخل فيها بابان أو يدخل فيها أمران، الأول هو الإلغاء والثاني هو التعليق. ولذلك قال ابن مالك في ألفيته: وخص بالتعليق والإلغاء إما من قبل هب والأمر هب قد ألزم. أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، والتي تنصب يعني المبتدأ والخبر مفعولين لها، هذه لها أمران أو لها حكمان: الإلغاء والتعليق. أما أفعال التصيير التي طبعا فقط ذكر منها اتخذ اتخذ واتخذت فقال، هذه لا تدخلها، يدخلها الإلغاء والتعليق. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني وقد ذكر أفعالا قبل هب وهي طبعا أفعال القلوب، والأمر هب قد ألزم. إذن هذا هو، وهذا الإلغاء، معنى الإلغاء والتعليق باختصار حتى لا نطيل به وإن كان لم يذكره صاحب الأصل ولا الناظم، الإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى من غير وجود مانع. ترك العمل، ترك عمل هذه الأفعال، أن هذه الأفعال لم تعد عاملة، لا لفظا ولا محلا، لا لفظا ولا محلا، لا لفظا ولا معنى. فترك العمل لفظا ومعنى لغير، لا لمانع، لا يوجد مانع. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة للإلغاء. وهذا الإلغاء محله في غير الابتداء بهذه الأفعال. لذلك ابن مالك نفسه ماذا قال؟ وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا ابتداء. الشاهد من القول وجوز الإلغاء لا في الابتداء، إذا لم يأتي الفعل أولا فيجوز الإلغاء. طبعا الإلغاء ليس واجبا بخلاف التعليق، الإلغاء ليس واجبا. إذا هنا يجوز الإلغاء في ماذا؟ إذا لم نبتدئ بالفعل، بفعل ظن أو بأخواتها. مثال ذلك، أنت تقول عندك الجملة: ظننت زيدا قائما. أنت ستقول: زيد قائم ظننت. هذا جائز، هنا قمت بالإلغاء لفظا ومعنى، لا تعمل، لم تعمل هنا ظن، لا لفظا ولا محلا. هذا هو. ولك أن تقول، أنا قلنا هذا جائز، إذن لك أن تقول: زيدا قائما ظننت. لك أن تعمل ظنا، فلا إشكال في ذلك، لأن الإلغاء وهو ترك العمل لفظا ومعنى بلا مانع، هذا لا ليس واجبا، بل هو ماذا؟ بل هو جائز عند النحاة. التعليق الآن، التعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى، أنه ترك العمل هنا لفظا دون المعنى، وهذا واجب، وهو لمانع، يقولون لمانع، وهو واجب، وهو ماذا؟ وهو واجب. وذلك يكون ماذا؟ يكون في أحوال، كما قال ابن مالك، قال: في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق، هنا الشاهد: والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. إذن فهو في هذه المواضع التي ذكرها والتي سردها ابن مالك ذكر ماذا؟ ذكر هذه المواضع التي ماذا؟ التي يجب فيها الإلغاء، وهو ترك العمل لفظا لا معنى، ترك العمل لفظا لا معنى، وهو ماذا؟ وهو واجب، وهو واجب. فهذا طبعا التعليق، وهو في هذه الحالة يجب إذا كان مثلا، إذا ورد ماذا؟ بعد الفعل ما النافية. مثلا تقول: ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، فهنا وردت ما النافية بعد الفعل: ظننت ما زيد قائم. إذن هنا هذا هو طبعا التعليق، هذا هو التعليق، وهو ترك العمل لفظا دون المعنى، دون المعنى. كذلك إذا وردت إن النافية، إن تأتي نافية كما هو معلوم، وطبعا كذلك مثلا بعد النافية تقول مثلا: ظننت لا زيد قائم مثلا ولا عمر، أو بعد لام الابتداء، المهم جملة من في جملة من المواضع ذكرها ابن مالك في ألفيته، ونص عليها طبعا النحاة في المطولات، لكن فقط صاحب الأجر الرومية، بما أنه طبعا قد ألف هذا الكتاب للمبتدئين في علم النحو، فاقتصر على الأصل وهو أنها تعمل. عدم عملها يعني كالاستثناء هو، وبالتالي طبعا ينظر فيه في مرحلة ثانية، لكن فقط نحن أشرنا إليه إشارة خفيفة. ونقف بإذن الله تعالى على باب النعت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.